الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب مصنف الإمام ابن أبي شيبة في لقائنا 61. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعل أعمالنا وإياكم خالصة لوجهه الكريم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: في الأمير يؤخر الصلاة عن الوقت. حدثنا وكيع، حدثنا سفيان عن منصور، عن هلال بن يساف، عن ابن المثنى الحمصي، عن أبي أبي ابن امرأة عبادة بن الصامت، عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنها ستكون عليكم أمراء وتشغلهم أشياء عن الصلاة حتى يؤخروها عن وقتها فصلوها لوقتها. فقال رجل: يا رسول الله، إن أدركتها معهم أصلي معهم؟ قال: نعم إن شئت. حدثنا وكيع، حدثنا سفيان عن منصور، عن هلال بن يساف، عن ابن المثنى الحمصي، عن ابن المثنى الحمصي، عن ابن المثنى أبي إيه؟ عن أبي، عن أبي المثنى، عن أبي أبي ابن امرأة عبادة. أنت عندك عن ابن؟ نعم، أكثر النسخ ابن، الصواب فيها أبي. نعم. عن ابن المثنى الحمصي، عن أبي أبي ابن امرأة عبادة بن الصامت، عن عبادة بن الصامت. هذا الإسناد فيه اضطراب، رواية أبي المثنى الحمصي اختلفت فيها، اختلف فيها واضطرب، يرويها بروايات متعددة، ولذلك حكم الأئمة على هذه الرواية بالاضطراب. حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود وعلقمة قال: قال عبد الله: إنه سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها ويخنقونها إلى شرق الموتى، فإذا رأيتموهم قد فعلوا ذلك فصلوا في بيوتكم ثم اجعلوا صلاتكم صبحا. سنده صحيح إلى عبد الله بن مسعود، وهكذا أخرجه مسلم، قد ورد مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد آخر عند أحمد وابن ماجه والنسائي وابن خزيمة. حدثنا وكيع، حدثنا شعبة، عن أبي عمران الجوني، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صلوا الصلاة لوقتها. هذا إسناد صحيح أخرجه مسلم. حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن الأعمش قال: رأيت إبراهيم وخيثمة يصليان الظهر والعصر في بيوتهما ثم يأتيان الحجاج فيصليان معه. حدثنا محمد بن فضيل، عن الأعمش عن مسلم قال: كنت أجلس مع مسروق وأبي عبيدة في المسجد في زمن زياد، فإذا دخل وقت الظهر قاما فصليا ثم يجلسان حتى إذا أذن المؤذن وخرج الإمام قاما فصليا ويفعلانه في العصر. حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن أبي هاشم أن الحجاج أخر الصلاة فأومى أبو وائل وهو جالس. حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن عبد الله بن عثمان، عن علي الأزدي قال: أخر الحجاج الصلاة بعرفة فصلى ابن عمر في رحله وثم ناس وقف، قال: فأمر به الحجاج فنخس به. هذا إسناده حسن، علي الأزدي صدوق، وقوله نخس به يعني أنه أمر أحد أصحابه أن يضرب رجل ابن عمر. حدثنا وكيع، حدثنا المسعودي، عن عبد الملك بن عمير قال: كان أبو عبيدة ينتظر المغرب فإذا أبطأ بها حل حبوته وخرج. حدثنا وكيع، حدثنا إسرائيل، عن عامر بن شقيق قال: كان الحجاج يؤخر الصلاة يوم الجمعة، فكان أبو وائل يأمرنا أن نصلي في بيوتنا ثم نأتي المسجد. حدث ابن إدريس عن شعبة عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال إن خليلي أوصاني أن أصلي الصلاة لوقتها، فإن أدركت القوم قد صلوا كنت قد أحرست صلاتك وإلا كانت نافلة. هذا إسناد صحيح وهو في صحيح مسلم. حدثنا أبو معاوية عن محمد بن أبي إسماعيل قال رأيت عطاء وسعيد بن جبير وأخر الوليد الصلاة فأومأ في وقت الصلاة ثم قعد حتى صليا معه تلك الصلاة، رأيتهما فعلا ذلك مرارا. في الصلاة في ثياب النساء. حدثنا عبد الله بن نمير عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن عائشة أن النبي الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يكره الصلاة في مشاعرهن. هذا الخبر من رواية سعيد بن أبي عروبة وابن أبي عروبة اختلط في آخر أمره. ابن نمير قد روى عن ابن أبي عروبة بعد اختلاطه. حدثنا أزهر عن ابن عون عن عمرو بن سعيد عن محمد قال لا تصلوا في شعر النساء، قال أبو بكر يعني ثيابهن. حدثنا غندر عن الأشعث عن الحسن قال لا بأس أن يصلي الرجل في ملاحف النساء. حدثنا يحيى بن يمان عن حنظرة عن طاووس قال لا بأس أن يصلي الرجل في ثوب المرأة. من كره أن يقول إن صرفنا. حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عمير بن يريم. حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عمير بن يريم أبي هلال قال سمعت ابن عباس يقول لا تقول انصرفنا من الصلاة، فإن قوما انصرفوا فصرف الله قلوبهم ولكن قولوا قد قضيت الصلاة. هذا خبر مجهول الإسناد. عمير مجهول. حدثنا وشيم عن مغيرة عن أبي معشر عن إبراهيم أنه كان لا يرى بذلك بأسا. حدثنا عفان وحدثنا سعيد بن زيد قال حدثنا زبير بن خريت عن عكرمة عن ابن عمر قال لا يقال انصرفنا من الصلاة ولكن قد قضيت الصلاة. هذا الخبر حسن الإسناد. سعيد بن زيد صدوق. من رخص للنساء في الخروج إلى المسجد. حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في جماعة في المسجد، فقيل لها لم تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار؟ قالت فما يمنعه أن ينهاني؟ قال يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله. هذا إسناد صحيح والخبر ورد عند البخاري عند الإمام أحمد أنه لا يجوز للرجل منع امرأته، وأظن مالك كذلك. عند الشافعية يجوز للرجل منع امرأته مع الكراهة، والجمهور يقولون يجوز للنساء حضور الصلوات، وورد عن أبي حنيفة أنه لا يجوز ذلك إلا للعجوز في صلاة العيد والجمعة والفجر والعشاء والمغرب دون الظهر والعصر، لأن الظهر والعصر ليس فيها قراءة. حدثنا عبده ابن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله وليخرجنا إذا خرجنا تفيلات. هذا إسناد حسن. محمد بن عمرو صدوق وبقية رجال الثقات. حدثنا أبو خالد وعبد بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن عمرو عن عائشة قالت لو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أدرك ما أحدثنا النساء لمنعهن المساجد كما منعنه نساء بني إسرائيل. قالت قلت منعنه؟ قالت نعم. كذا عندك ما أحدثنا ما أحدثهن النساء لهن لو أن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك ما أحدثهن النساء اليوم لما معهن المساجد. وجه الإعراب أن يقال ما أحدث. الخبر صحيح. بسبب المنع النون هذه لغة تسمونها أكلوه البراغيث هم أكلوه البراغيث من النسوة مع وجود الفاعل النساء. حدثنا عبدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله. هذا الخبر إسناده صحيح رواة الثقات الخبر الصحيحين. حدثنا جرير عن مغيرة عن شباك عن إبراهيم قال كانت امرأة أبي مسعود تصلي العشاء الآخرة في مسجد الجماعة. حدثنا وكيع إبراهيم لم يدل امرأة أبي مسعود ليست من الصحابة تالي. حدثنا وكيع حدثنا حنظلة الجمحي عن سالم عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا استأذنكم نساؤكم إلى المساجد فأذنوا لهن. هذا خبر صحيح وفي الصحيحين. من كره ذلك. حدثنا وكيع حدثنا مسعر عن سلمة بن كهيل عن أبي عمرو الشيباني قال قال عبد الله ما صلت امرأة صلاة قط أفضل من صلاة تصليها صلاة أفضل ما صلت امرأة صلاة قط أفضل من صلاة تصليها في بيتها إلا أن تصلي عند المسجد الحرام إلا عجوز في منقليها يعني خفيها. هذا صحيح الإسناد إلى عبد الله. حدثنا وكيع حدثنا إسرائيل عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس أن امرأة سألته عن الصلاة في المسجد يوم الجمعة فقال صلاتك في مخدعك أفضل من صلاتك في بيتك وصلاتك في بيتك أفضل من صلاتك في حجرتك وصلاتك في حجرتك أفضل من صلاتك في مسجد قومك. هذا الإسناد ضعيف لوجود عبد الأعلى فيه. حدثنا وكيع وحدثنا سليمان بن المغير عن حميد بن هلال عن أبي الأحوص قال قال عبد الله المرأة عورة وأقرب ما تكون من ربها إذا كانت في قعر بيتها فإذا خرجت استشرفها الشيطان. هذا صحيح الإسناد لابن مسعود. حدثنا وكيع وحدثنا سفيان عن أبي فرو الهمداني عن أبي عمرو الشيباني قال رأيت ابن مسعود يحصب النساء يخرجهن من المسجد يوم الجمعة. هذا إسناد أيضا صحيح. حدثنا وكيع وحدثنا إياس بن الدغفل قال سئل الحسن عن امرأة جعلت عليها إن أخرج زوجها من السجن أن تصلي في كل مسجد تجمع فيه الصلاة بالبساطة ركعتين فقال الحسن تصلي في مسجد قومها فإنها لا تطيق ذلك لو أدركها عمر بن الخطاب لأوجع رأسها. حدثنا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن أبي عمرو الشيباني قال سمعت رب هذه الدار يعني ابن مسعود حالف فبالغ في اليمين ما صلت امرأة صلاة أحب إلى الله من صلاة في بيتها ما صلت امرأة صلاة أحب إلى الله من صلاة في بيتها إلا في حج أو عمرة إلا امرأة قد أيست من البعولة. الإسناد إلى ابن مسعود. حدثنا زيد بن حباب حدثنا ابن لهيعة حدثني عبد الحميد بن المنذر الساعي عن أبيه عن جدته أم حميد قالت قلت يا رسول الله يمنعنا أزواجنا أن نصلي معك ونحب الصلاة معك فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاتكن في بيوتكن أفضل من صلاتكن في حجركن وصلاتكن في حجركن أفضل من صلاتكن في الجماعة. عبد الحميد بن المنذر الساعدي في بعض النسخ الساعدي على كل عبد الحميد هذا وأبوه ضعيف مجهولان. حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم قال كان لإبراهيم ثلاث نسوة فلم يكن يدعهن يخرجن إلى جمعة ولا جماعة. من قال: خير صفوف النساء آخرها. حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خير صفوف النساء آخرها وشرها مقدمها. عبد الله بن محمد بن عقيل ضعيف. حدثنا أبو الأحوص عن إبراهيم ابن مهاجر عن إبراهيم قال: كان عبد الله يقول: خير صفوف النساء المؤخر. خبر من رواية إبراهيم رحمكم الله عن ابن مسعود وهو لم يسمع منه. حدثنا علي بن مسر عن يحيى بن أيوب عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: خير صفوف النساء مؤخرها وشرها أولها. هذا حسن الإسناد. يحيى بن أيوب صدوق، والخبر قد ورد مرفوعا من حديث أبي هريرة عند مسلم. حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه قال: كان يقال: خير صفوف النساء مؤخرها وشرها مقدمها. حدثنا عبد بن سليمان عن هشام عن أبيه بمثله. حدثنا هشيم قال: أخبرنا حصين قال: حدثت أن ابن مسعود كان يقدم العجائز في الصف الأول من صفوف النساء ويؤخر الشواب إلى الصف المؤخر. هذا شيخ حصين مجهول. حدثنا يحيى ابن أبي بكير حدثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: خير صفوف النساء المؤخر وشرها المقدم. عبد الله بن محمد بن عقيل ضعيف، خبر ضعيف الإسناد. حدثنا عبيدة ابن حميد عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خير صفوف الرجال مقدمها وشرها مؤخرها، وخير صفوف النساء مؤخرها وشرها مقدمها. هكذا إسناد المؤلف. عبيدة أو عبيدة، عبيدة عن سهيل عن أبي عن أبي هريرة. جميع النسخ على هذا. ايش عندك تقول فيه تعليق؟ أخرجه مسلم. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وقال حسن صحيح والنسائي بن ماجه وابن خزيمه كل من طريق سهيل به. الذي قبله ماشي. حدثنا معاوية بن هشام حدثنا سفيان عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشر صفوف الرجال آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشر صفوف النساء أولها. هذا الإسناد حسن بن عجلان صدوق، وقد ورد الخبر في المسند من طريق سفيان عن ابن عجلان عن سعيد، وعند الحميدي ابن عجلان عن أبيه أو عن سعيد. ويحتمل سفيان الذي في إسناد المؤلف سفيان الثوري، يمكن سفيان الذي عند أحمد سفيان بن عيينة، وهو الذي يظهر أنه قد شك في الخبر. في فضل الصلاة. حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة قال: حدثنا ثابت بن أسلم قال حدثنا صلة ابن أشيم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صلى ركعتين لم يحدث نفسه فيهما بشيء من الدنيا لم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. هذا مرسل الإسناد. صلة ليس من الصحابة. نعم. حدثنا حفص بن غياث حدثنا ليث عن عيسى عن زيد بن أرطاه عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما أوتي عبد في هذه الدنيا خير له من أن يؤذن له في ركعتين فيصليهما. هذا الخبر ضعيف الإسناد لأنه يعني رواية ليث وهو منقطع أيضا لأنه زيد بن أرطاه لا يروي عن أبي أمامة فيه اضطراب لأنه يعني مرة روي ليث عن زيد عن أبي أمامة مرة حفص بن غياث عن عيسى عن زيد مرة ليث عن عيسى عن زيد حدثنا حفص عن أبي مالك عن أبي حازم قال: مررت مع أبي هريرة على قبر دفن حديثا فقال: ركعتان خفيفتان مما تحتقرون زادهما هذا أحب إليه من بقية دنياكم. حدثنا حفص عن أبي مالك عن أبي حازم قال: مررت مع أبي هريرة على قبر دفن حديثا فقال: ركعتان خفيفتان مما تحتقرون زادهما هذا أحب إليه من بقية دنياكم. ركعتان خفيفتان مما تحتقرون زادهما هذا أحب إليه من بقية دنياكم. نعم. هذا الخبر صحيح الإسناد إلى أبي هريرة. حدثنا حفص بن غياث عن عاصم عن أبي عثمان قال: اشترى رجل حائطا في المدينة فربح فيه 100 نخلة كاملة فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أخبركم بأفضل من هذا؟ رجل توضأ فأحسن وضوء ثم صلى ركعتين في غار أو سفح جبل أفضل ربحا من هذا. خبر مرسل أبو عثمان ليس من الصحابة. حدثنا وكيع عن بعض أصحابنا عن الجرير عن أبي الورد عن كعب: إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. قال: الصلوات الخمس. حدثنا وكيع حدثنا ابن أبي خالد ومسعر والبختري ابن المختار سمعوه من أبي بكر بن عمارة ابن رويبة الثقفي عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لن يلج النار من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. فقاله رجل من أهل البصرة: أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال: نعم، أشهد أني سمعته من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سمعته أذناي ووعاه قلبي. هذا خبر صحيح الإسناد وقد أخرجه مسلم. حدثنا شريك عن عاصم عن زر قال: كنا نعرض المصاحف على عبد الله فسأله رجل من ثقيف فقال: يا أبا عبد الرحمن، أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة، ومن لم يصلي فلا دين له. عاصم ابن أبي النجود رواية عن زر فيها بعض الشيء، الخبر ضعيف. حدثنا حسين ابن علي عن زائدة عن منصور عن شقيق عن مسروق قال: ما من حال أحرى أن يستجاب للعبد فيه إلا أن يكون في سبيل الله من أن يكون عافرا وجهه ساجدا. حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن منصور عن مالك بن الحارث قال: حدثت أن مسروقا كان يقول: من حافظ على هؤلاء الصلوات لم يكتب من الغافلين، فإن في إفراطهن الهلكة. حدثنا عبد الله بن نمير عن محمد بن أبي إسماعيل عن معقل الخثعمي عن علي قال: من لم يصلي فقد كفر. معقل مجهول، خبر مجهول الإسناد. حدثنا حفص بن غياث عن عمران ابن سليمان عن علي بن ثابت قال قربان المتقين الصلاة فيما يكفر به الذنوب. حدثنا وكيع وحدثنا مسار عن عثمان بن المغيرة الثقفي عن علي بن ربيع الوالبي عن أسماء حدثنا وكيع حدثنا مسعر عن عثمان بن المغيرة الثقفي عن علي بن ربيع الوالبي عن أسماء ابن الحكم الفزاري عن علي قال كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثا نفعني الله بما شاء منه فإذا حدثني عنه غيري استحلفته فإذا حلف لي صدقته. وأن أبا بكر حدثني وصدق أبو بكر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من رجل يذنب ذنبا فيتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي قال سفيان ثم يصلي ركعتين قال مسعر ثم يصلي فيستغفر الله إلا غفر له. حدثنا وكيع حدثنا مسعر عن عثمان بن المغيرة الثقفي عن علي بن ربيعة الوالدي. نعم هذا الخبر حسن الإسناد إنه رواية أسماء بالحكم وهو صدوق. في إشكال في آخره قال سفيان ولذلك قد يكون حدثنا سفيان ومسعر لكن النسخ كلها مطبقة على هذا. عندنا شخص عليك حدثنا وكيع حدثنا مسعر وسفيان. وش علق؟ وسفيان زود عليها في المصحف. من عنده؟ وهي ثابتة عند من رواها عن مصنف ومن شيخي ويريد ذكرها ما جاء آخر حديث قال سفيان قال مسعر. حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن سليمان بن ميسرة والمغيرة ابن شبل عن طارق بن شهاب عن سلمان قال الصلوات الخمس كفارات لما بينهن ما اجتنبت المقاتل. هذا خبر صحيح الإسناد جاره ثقات. حدثنا أبو معاوية وكيع الأعمش عن أبي وائل قال قال عبد الله الصلوات الحقائق كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. هذا أيضا صحيح الإسناد ابن مسعود. حدثنا وكي وحدثنا هشام بن عروة عن أبي عن حمران ابن أبان عن عثمان بن عفان قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من رجل يتوضأ فيحسن وضوء ثم يصلي إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى. هذا صحيح الإسناد إلى صحيح الإسناد والخبر الصحيح. حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا عوف والجريري عن قسامة بن زهير عن أبي موسى قال مثل الصلوات الخمس مثل نهر جار على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات فماذا يبقين بعد عليه من درنه. ماذا صحيح الإسناد. حدثنا غندر عن شعبة عن يعلى بن عطاء قال سمعت إبراهيم بن يوحنس عن أبي الدرداء قال ضم الياء عندك تشكيل لها يوحنس على أبي الدرداء قال مثل الصلوات الخمس مثل رجل على بابه نهر يغتسل منه كل يوم خمس مرات فماذا يبقي ذلك من درنه. هذا الخبر جهول الإسناد لأنه من رواية إبراهيم وهو مجهول. حدثنا وكيع حدثنا مسعر عن أبي صخرة جامع بن شداد قال سمعت حمران بن أبان مولى عثمان يقول كنت أضع لعثمان طهوره فما أتى عليه يوم إلا وهو يفيض منه عليه نطفة من ماء فقال عثمان حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند انصرافنا من صلاتنا هذه قال مسعر أراه قال العصر فقال ما أدري أحدثكم أو أسكت قال قلنا يا رسول الله إن كان خيرا فحدثنا وإن كان غير ذلك فالله ورسوله أعلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من رجل يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى. هذا صحيح الإسناد وهو بصحيح مسلم. حدثنا وكيع حدثنا الأوزاعي عن عبد الواحد بن قيس عن أبي هريرة قال تكفير كل لحاء ركعتان. شندك اسناد عن ابي هريره. عن ابي هريره قال تكفير كل لحاء ركعتان. هذا الخبر منقطع لان عبد الواحد بن قيس لم يسمع من ابي هريره. ذنب يكون عند الإنسان. فسرها عندنا الشيخ بالشتم قال ذو القاموس لحى قال الشتم. ورد في الحديث خرج فوجد رجلين يتلاحيان كان يريد أن يخبرهم بليلة القدم فأنسيها. حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. فقال الحسن فما يبقي ذلك من الدرن. مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. فقال الحسن فما يبقي ذلك من الدرن. زيادة غمر غمرين أشار إليها زيادة مقصول سقطت المطور. هذا الخبر حسن الإسناد أبو سفيان صدوق بقية رجال الثقات. حدثنا محمد بن عبيد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات فما يبقي من درنه. هذا صحيح إسناده في الصحيح. حدثنا وكيع حدثنا مسعر وشعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما صليت صلاة إلا وأنا أرجو أن تكون كفارة لما أمامها. هذا حدثنا وكيع حدثنا مسعر وشعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما صليت صلاة إلا وأنا أرجو أن تكون كفارة لما أمامها. نعم هذا هكذا. وفي المطبوع عندنا قال سمعت ابن عمر والخبر سيأتي في مصنف المجلد العاشر فيه ابن عمر ذلك الذي يظهر بعد كلمة ابن عمر. ما يكون أمامها من الأعمال الصواب في الوقف ما قد ما فعل قبلها وقف. نعم خرج عندك يا سيد موسى عندك هذا حديث من موسوعة رجال الثقات فعزاء السيوطي في الدور المنثور المصنف فقط. وعند الحاكم في المستدرك عند عبد الرزاق المصنف وعند أبي نعيم في الحلية عند البيهقي في شباب الإيمان أشار إليه ابن حجر في فتح الباري. نعم يقرأ لك الحاشية فيه. يقول كذا وأبو بردة هو ابن أبي موسى الأشعري تابعي فقوله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم خطأ قطع. والأثر يأتي عند المصنف في الدعاء بنحوه وفيه أنه سمعه من ابن عمر لا رسول الله لا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أثر نقله السيوطي في الدر ولعله وقف على هذا الخطأ فاستشكله فأثبته عن أبي برزة أي سعيد بن برزة عن أبيه. قلت ولم أقف عليه في كتب الرجال. وسعيد بن برزة كما جاء معروفه من شيوخ شعبة فسند مستقيم إلا في آخره إلى آخره. حدثنا وكيع حدثنا مسعى عن قاسم بن عبد الرحمن قال قال عبد الله يحترقون فإذا صلوا الظهر غسلت ثم يحترقون فإذا صلوا العصر غسلت ثم يحترقون فإذا صلوا المغرب غسلت حتى ذكر الصلوات كلهن. كلهن حتى ذكر الصلوات كلهن. هذا خبر منقطع. القاسم بن عبد الرحمن لم يسمع من ابن مسعود. حدثنا وفي وحدثنا المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن عن لقيط بن قبيصة الجعفري رجل من أصحاب عبد الله قال كان عبد الله فذكر مثله. لقيط هذا مجهول في الإسناد مجهول. حدثنا وفي وحدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن عبيد بن عمير قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات فماذا يبقين من الدرن. هذا الخبر مرسل. عبيد بن عمير ليس من الصحابة. في عقد التسبيح وعدد الحصى. حدثنا محمد بن بشر حدثنا هاني بن عثمان فحدث عن أمه حميضة ابنة ياسر عن جدتها يسيرة وكانت إحدى المهاجرات قالت قال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليكن بالتسبيح والتهليل والتكبير وعقدن بالأنامل فإنهن يأتين يوم القيامة مسؤولات مستنطقات ولا تغفلن فتنسين الرحمة. هذا مجهول الإسناد. حميضة ابنة ياسر مجهولة. حدثني يحيى بن سعيد القطان عن التيمي عن أبي تميمة عن امرأة من بني كليب قالت رأتني عائشة أسبح بتسابيح معي فقالت أين الشواهد تعني الأصابع. هذا أيضا مجهول الإسناد لأن المرأة المذكورة مبهمة. حدثني يحيى بن سعيد عن سفيان عن حكيم بن الديلمي عن مولاة لسعد أن سعدا كان يسبح بالحصى والنوى. كذا عندك الواو والنوى. نعم. هذا مجهول الإسناد أيضا لجهالة مولاة سعد. حدث ابن مهدي عن سفيان عن حكيم بن الديلمي عن مولاة لسعد أن سعدا كان يسبح بالحصى والنوى. كذلك مجهول. حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن أخنس قال حدثني مولى لأبي سعيد عن أبي سعيد أنه كان يأخذ ثلاث حصيات فيضعهن على فخذه فيسبح ويضع واحدة ثم يسبح ويضع أخرى ثم يسبح ويضع أخرى ثم يرفعهن ويضع مثل ذلك وقال لا تسبحوا بالتسبيح صفيرا. هذا إسناد مجهول. كذلك لجهالة مولى أبي سعيد. حدث ابن علي عن جرير عن أبي نضرة عن رجل من بني الطفاوة عن رجل من الطفاوة قال نزلت على أبي هريرة ومعه كيس فيه حصى أو نوى فيقول سبحان الله سبحان الله حتى إذا نفد ما في الكيس ألقاه إلى جارية سوداء فجمعته ثم دفعته إليه. هذا الخبر أيضا مجهول لإبهام الرجل. حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن موسى القاري عن طلحة بن عبد الله عن زادان قال أخذت من أمي يعفوق تسابيح لها فلما أتيت علي علمني فقال يا أبا عمر أردد على أمي يعفوق تسابيحها. هذا مجهول الإسناد في جهالة طلحة بن عبيد بن عبد الله. حدثنا محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعقد بيده يعني التسبيح. هذا ضعيف الإسناد. عطاء بن السائب اختلط رواية عن فضيل عن عطاء بعد اختلاطه. حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون عن محمد أنه كان لا يرى بأسا أن يسبح الرجل ويعقد تسبيحه حدثنا معن بن عيسى عن مختار بن سعد قال رأيت محمد بن علي يسبح في النافلة ويعقد بيده. حدثنا فضيل عن إبراهيم مؤذن بني حنيفة قال رأيت ماهان الحنفي وأمر به الحجاج أن يصلب على بابه فنظرت إليه وإنه على خشبة وإنه يسبح ويكبر ويهلل ويحمد الله حتى بلغ 29 يعقد بيده قطعنا وهو على تلك الحال. فلقد رأيته بعد شهر 29 بيده وكان يرى عنده وضوء وكان يرى عنده ضوء بالليل. فلقد رأيته بعد شهر 29 بيده وكان يرى عنده ضوء بالليل. عندي فرق فطعن يعقد بيده فطعن وهو على تلك الحال. فلقد رأيته بعد الشهر 29 بيده وكان يرى عنده ضوء بالليل. عندنا الشيخ بعد الشهر المعقول 29 بيده. هالكلام هذا قول فلقد رأيته يعني في المنام. من كره عقد التسبيح. حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال كان عبد الله يكره العدد ويقول أيمن على الله حسناته. هذا منقطع. إبراهيم لم يسمع من مسعود. حدثنا أزهر السمان عن ابن عون عن عقبة قال قال سألت ابن عمر عن الرجل يذكر الله ويعقد فقال تحاسبون الله. اليوم تحاسب تعلق عليه تعلق في سناده عقب هذا ولم أعرف على تقديم الله إن لم يكن ابن حريث فلا أدري منه وإن كان ابن حريث إسماعيل الأثر لا بأس به. عقب هو ابن صهبان كما صرح بذلك الطحاوي شرح المشكل من ثم ابن صهبان من ثم يكون الإسناد صحيح. عندك علق عليه. حدث ابن فضيل عن وقاء عن سعيد بن جبير قال رأى عمر بن الخطاب رجل يسبح بتسابيح معه فقال عمر إنما يجزيه من ذلك أن يقول سبحان الله ملء السماوات والأرض وملء ما شاء من شيء بعد ويقول الحمد لله ملء السماوات والأرض ملء ما شاء من شيء بعد ويقول الله أكبر ملء السماوات والأرض وملء ما شاء من شيء بعد. هذا منقطع الإسناد. سعيد بن جبير لم يدرك عهد عمر. أبواب صلاة التراويح في صلاة رمضان. حدثنا حميد بن عبد الرحمن الحسن عن إبراهيم بن المهاجر عن إبراهيم أنه كان ينهى ابنته أن تعين النساء على فتل خيوط التسابيح التي يسبح بها. أبواب صلاة التراويح في صلاة رمضان. حدثنا أبو محمد عبد الله بن يونس قال حدثنا بقي بن مخلد رحمه الله قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن محمد بن يوسف أن السائب أخبره أن عمر جمع الناس على أبي وثميم فكان يصليان 11 ركعة يقرآن بالمئين يعني في رمضان. هذا الخبر صحيح الإسناد. حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن أبي عثمان قال دعا عمر القراء في رمضان فأمر أسرعهم قراءة أن يقرأ 30 آية والوسط 25 آية والبطيء 20 آية. هذا أيضا صحيح إسناد إلى عمر. حدثنا وكيع عن سفيان عن علي بن الأقمر أن مسروقا قرأ في ركعة من القيام بالعنكبوت. حدثنا أبو أسامة عن نافع بن عمر قال سمعت ابن أبي مليكة يقول كنت أقوم بالناس في شهر رمضان ف فأقرأ في الركعة الحمد لله فاطر ونحوها وما يبلغني أن أحدا يستقل ذلك. حدثنا محمد بن فضيل عن وقاء قال كان سعيد بن جبير يقرأ في كل ركعة ب25 آية. حدثنا حماد بن خالد عن العمري عن أبيه قال كان عمر بن عبد العزيز يأمر الذين يقرؤون في رمضان في كل ركعة ب10 آيات حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن عمران بن حدي قال كان أبو مجلس يقوم بالحي في رمضان يختم في كل 7. حدثنا مروان بن معاوية عن عبد الرحمن بن عراك بن مالك عن أبيه قال أدركت الناس في شهر رمضان يربطون لهم الحبال يستمسكون بها من طول القيام. حدثنا حسين بن علي عن زائد عن هشام عن الحسن قال من أما الناس في رمضان فليأخذ بهم اليسرى فإن كان بطيء القراءة فليختم القرآن ختمة وإن كان قراءته بين ذلك فختمة ونصف فإن كان سريع القراءة فمرتين. كم يصلي في رمضان من ركعة؟ حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة وأن يجعلنا وإياكم من الهدى المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مثل رجل يلد مهما فوق الله فيسلم الله ثم يسلم ساحتسم السائق وسائق التوبه هذه لا اشكال فيها. ورد هذا المعنى من حديث جماعه من الصحابه قال ابن تيميه رضي الله عنه صلوات الحقاره يعني الذي يدح الإنسان على وجهه وحقق معانيه.